عارف عيني وشفرة سودا زنجية والحجب موسم وقتك شبين الليل بين ضيا من غير دراية جرحتني وشحيت بدوايا ملكتني من غير دراية وجرحتني وشحيت بدوايا ملكتني من غير دراية جرحتني وشحيت بدوايا خلتني انقاسي بداية خلتني انقاسي بداية وجروحي أحلامها تصغيط عيني والشفرة سودا زنجية أحلامها تصغيط عيني والشفرة سودا زنجية والحجب موسم واتيك جبين الليل باين ضيق عينيك ناشدني ونسيت الشفرة نحرتني يا طفلة عينيك ناشدني ونسيت الشفرة نحرتني يا طفلة عينيك ناشدني ونسيت الشفرة نحرتني من غير أجري ما ذبحتني ومن غير أجري ما ذبحتني قتلتني وما دريت أحلامها تصغيط عيني والشفرة سودا زنجية أحلامها تصغيط عيني والشفرة سودا زنجية والحجب بوسم واتيك جبين الليل باين ضيا والحجب كوسم وقتيك